ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، فعلى نكاحهما. هنا الشيخ سيتكلم في هذا الفصل على مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا لو أسلم الزوجان، سواء أسلم الزوجان معا أو تأخر أحدهما. وللتفصيل صور، تفصيل صور هذه المسألة. نعم، الشيخ قد أشار إلى هذه المسألة قبل قليل، لكن الأصل في الكلام المتقدم هو في حال الترافع إلينا، هذاك هو اللي الكلام عليه، لا يزالون في كفر وترافع إلينا. أما هذا الكلام الذي الآن يأتي فهو التفصيل في مسألة إذا أسلم الزوجان أو أحدهما. يقول: بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما. على نكاحهما هذا مطلقا ولا مقيد؟ تقدم معنا إشارة إلى قيد. إذا كان في شبهين خلاص أسلموا هذولا مسلمين، شهدوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فعلى نكاحهما بشرط تقدم معنا. أي لا تكون الزوجة محرمة عليه حينئذ، لا يوجد فيها سبب للتحريم، ليست أخته مثلا، أسلم هو وأخته التي هي زوجته. طيب ما الحكم؟ نقول لا، هذا ليس على نكاحهما، إذا هذا شرط وقد تقدم لك ذكره. قال: لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. اختلاف الدين هذا سبب من أسباب التفريق بين الزوجين، سبب من أسباب التفريق بين الزوجين. وقول الشيخ هنا: أسلم الزوجان معا بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، على نكاحهما هذا يعني يشمل ما إذا أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول، الحكم واحد، الحكم ما دام قد أسلم معا فإنهما يبقيان على نكاحهما. لكن الموفق بن قدامة يقول إن قولهم دفعة واحدة هذا يصعب تصوره، وإن كان قد يقع هذا، بس هذا يعني يصعب تصوره، يعني يسلم الزوج والزوجة معا: أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هكذا. طيب معا، يقول هذا نادر، والنادر لا حكم له. فابن قدامة يوسع الأمر، يقول دفعة واحدة أو مجلس واحد، يقول المجلس الواحد في حكم الدفعة، كأنهم أسلموا معا، كأنهم أسلموا معا. طيب قال: أو أسلم زوج كتابية، كتابيا كان أو غير كتابي. يقول أسلم زوج كتابية، امرأة نصرانية، طيب زوجها أسلم، زوجها قد أسلم، سواء كان نصرانيا مثلها أو بوذي متزوج نصرانية ثم أسلم، شرح الله صدره ويسلم وأسلم، وهي باقية على كفر، على نصرانيتها، ما حكم؟ قال: أو أسلم الزوج كتابية، كتابيا كان وغير كتابي، فعلى نكاحهما، لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. يقول المسلم له ابتداء نكاح الكتابية، اكتب عندك، فالاستمرار من باب أولى. فالاستمرار من باب أولى. هذا واضح ولا لا؟ هذا نحو ما ذكرته لك قبل قليل، لأنه يعني إذا المسلم له أن يتزوج النصرانية ابتداء بنص كتاب الله تعالى، فلأن يصح له ذلك ويجوز له ذلك في الاستمرار والاستدامة، هذا من باب أولى. إذن هذه الصورة الثانية. قبل أن ندخل للصورة الثالثة، أريد منك تكرما وتفضلا أن تنظر في يعني هذا التلخيص لهذه المسألة، أحوال إسلام أحد الزوجين. إما أن يسلم معا فهذا إيش الحكم؟ هذا على نكاحهما، ماشي هذا؟ عرفنا. طيب إذا أسلم أحدهما نقرب الزوم شوي، فإما أن يسلم الزوج أولا وإما أن تسلم الزوجة أولا. ما المسألة التي ذكرها لنا قبل قليل؟ يسلم الزوج أولا. قال: زوجته كتابية، ما الحكم؟ على نكاحهما. طيب غير كتابية ما الحكم؟ انظر عندك في السبرة، قال إن كان قبل الدخول فينفسخ النكاح. واضح معنى غير كتابية؟ يعني أسلم إنسان وزوجته لم تسلم، زوجته لم تسلم، ما ديانتها؟ قالوا بوذية، طيب، أو مجوسية أو ملحدة. طيب إن كان ذلك قبل الدخول فما الحكم؟ ينفسخ النكاح، ولها إيش؟ ولها نصف المهر. لماذا لها نصف المهر؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفه ما فرضتم. ذاك طلاق فهو فراق بسبب من قبل الزوج، صح؟ فقاسوا عليه هذا، فيقولون هذا فراق بسبب من قبل الزوج. وإيش الحكم؟ ينفسخ النكاح ولها نصف المهر. طيب إذا كان بعد الدخول بعد يحصل هذا ولا لا؟ يحصل هذا؟ يعني يسلم رجل وامرأته بوذية، طيب مجوسية، ملحدة، فما الحكم؟ يقول إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر على انقضاء العدة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كأننا نفترض أنهما حينئذ كأنه بمثابة من طلقها، فتعتد ثلاثة قروء هذه المرأة. فإن أسلمت في أثناء العدة بقي على النكاح الأول، وإن لم تسلم حتى خرجت من العدة فقد خرجت من عصمته، خرجت من عصمته، فلا ترجع له إلا بعقد، لا ترجع له إلا بعقد جديد. واضح يا عباد الله؟ ماشي ولا لا؟ نصف ماشي؟ حاول يعني أركض كذا خلي يمشي. إذا كانت الزوجة غير كتابية، إن كان قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح ولها نصف المهر، وعرفت لماذا لها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فيوقف الأمر على قضاء العدة. طيب الحالة الثانية أن تسلم الزوجة أولا، هذه كذلك تنقسم إلى قبل الدخول وبعد الدخول. قبل الدخول ينفسخ النكاح، واضح مثالها ولا لا؟ واضح المثال؟ عطني مثال. يلا أنت، لا صاحب الطاقة نسيت اسمك، إيه يلا عطني مثال. تسلم الزوجة أولا قبل الدخول بسرعة. جهزت مثال الصورة الثانية يا باري، جهز مثال الصورة الثانية. عقد على امرأة ايش؟ لأن نحن نقول المرأة أسلمت، الزوجة أسلمت أولا. مثاله رجل وامرأته، كلاهما نصارى. طيب فأسلمت الزوجة، أكمل. ثم باقي الزوجة للدين ولا؟ أسلمت الزوجة، الزوج باقي نصراني، ما الحكم؟ الحكم هنا ينفسخ النكاح. نقول إن كان قبل الدخول فالحكم إيش؟ أنه ينفسخ النكاح. واضح المثال ولا لا؟ رجل وامرأته كلاهما نصارى، أسلمت الزوجة، الزوجة هي التي أسلمت، المسلمة لا تحل للكافر بالإجماع، المسلمة لا تحل للكافر، فما الحكم حينئذ؟ نقول إذا كان قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح. وهل لها نصف المهر ولا ما لها؟ ها؟ يعني على المشهور في المذهب يقولون ليس لها ذلك، لأن الفرقة جاءت بسبب من قبلها هي، بسبب من قبلها، وإن كان بعض العلماء يقول المفروض العكس، المفروض أن نرغبها يعني. طيب لكن في الجملة في المذهب يقولون إيش؟ يقولون لا مهر لها، يعني لا لا تعطى نصف المهر. من يضرب لي مثال آخر؟ أعطنا مثال آخر. رجل وامرأته، رجل وامرأته، هو نصراني وهي بوذية، أسلمت، إيش الحكم؟ نقول إن كان قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح. لا تستباح فروج المؤمنات، لا يستبيحها الكفار أبدا، لا يستبيحها الكفار أبدا. قال قبل الدخول ينفسخ النكاح، طيب بعد الدخول ما الحكم؟ ها؟ يوقف على انقضاء العدة. هذا يقع كثيرا، تأتي امرأة تسلم بمركز إسلامي أو خادمة هنا في المملكة أو في دول الخليج تسلم، وزوجها في البلد، فزوجها لا يزال على الكفر، ما الحكم؟ نقول ما دامت في العدة فهذا موقوف الأمر، فإذا تمت العدة، تمت العدة وهو لم يسلم فإنها تخرج من عصمته، إن أسلم قبل تمام العدة فإن نقول تبقى، تبقى في عصمته وفي ذمته. طيب نقرأ كلام المصنف وننزل يعني عليه هذا، ننزله على هذا التشجير. قال فإن أسلمت هي أي زوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول، هذه ممكن تكتب عندها ألف، انفسخ النكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر. قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، بطل النكاح. يقول إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، غير الكتابيين قبل الدخول الحكم، قال بطل النكاح. والعبارة التي في الأصول يقولون انفسخ، انفسخ النكاح، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن سبقته بالإسلام هذه الحالة رقم واحد فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. هذه الصورة رقم اثنين، إن سبقها بالإسلام. صورة رقم ثلاثة قال وكذا إن أسلم وادعت سبقه، هذه اكتب عندها رقم ثلاثة. كيف يعني أسلم وادعت سبقه؟ أسلم الزوج والزوجة، زين، لماذا هي تدعي أنه أسلم أولا؟ ها؟ لأنه قلنا إذا أسلم هو أولا فإنها تأخذ إيش؟ فإنها تأخذ نصف المهر، فهمت؟ فهي يعني فقيها وهي جديدة، توب مسلمة جديدة ولكن فاهمة الحكم. طيب إن أسلم وادعت سبقه الحكم؟ لها نصف المهر أيضا. طيب أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، هذه الصورة الرابعة، يقول واحد منا هو الذي سبق بالإسلام لكن من هو بالضبط ما ندري، وما كنا نعرف الحكم، بس الآن مدام يعني نعرف الحكم كل واحد يريد يعني نصيبه من المال. طيب فالحكم في هاتين الصورتين، الحكم أنها كالصورة الثانية، كالصورة الثانية يكون لها نصف المهر. قد يقول بعضكم أنا فاهم لماذا إذا سبقها بالإسلام فإن لها نصف المهر، لكن السؤال لماذا إذا ادعت سبقه، إذا أسلم وادعت سبقه فإن لها نصف المهر؟ من أين جاءوا بهذا؟ نقول الأصل، الأصل هو ثبوت المهر في ذمته، الأصل هو ثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة، هذا هو الأصل، فهو الذي يدعي شيء على خلاف الأصل. وكذلك لو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، كذلك نقول الأصل بقاء المهر في ذمته، والمسقط مشكوك فيه، المسقط مشكوك فيه. فهي لما تدعي، لما تدعي أنه هو الذي سبق، أو قالوا سبق أحدنا ولا نعلم عينه، نقول الأصل هو في عندنا ثبوت المهر في ذمة الزوج، فنحن نعمل على هذا الأصل. قال وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء إيش؟ على انقضاء العدة، فينتظر حتى تنتهي، حتى تنتهي العدة. في الحقيقة الشيخ يعني طريقة التقسيم في المسألة يعني فيها قدر من التداخل لمن يقرأ المسألة أول مرة، ولأجل هذا أنا شجرتها لك على تقسيم، يعني أرجو أن يكون يعني قسمة عقلية تكون واضحة هنا. طيب قال لما روى مالك في موطيع عن ابن شهاب قال كان بين إسلامي صفوان بن أمية وامرأتي بنت الوليد بن مغيرة نحو مشار أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. سؤال: هذا الحديث جاء به المصنف ليستدل على ماذا؟ على أن النكاح بين المسلم والكافرة لا يبطل بمجرد إسلامها أو لا يبطل بمجرد إسلامه، على أن يعني اختلاف الدين لا يبطل النكاح في نفس اللحظة، بل ربما امتد ذلك. وهذا له شواهد أخرى من السنة غير ما ذكره المصنف، فإنه جماعة من كفار قريش أسلموا يوم الفتح قبل أن تسلم زوجاتهم، وما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وهذا صفوان أسلم حتى شهد حنينا والطائف، طيب، وقال بقي نحو من شهر، إذن هذا الدليل مسوق لهذا الاستدلال، فهمت؟ هو أن النكاح لا يبطل بمجرد اختلاف الدين، يعني قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني أنه محمول مع يعني يفهم مع بقية الأدلة، محمول إطلاقه على المقيد في هذه الأدلة. قال: وقال ابن شبر ما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. هذا الدليل جاء به المصنف لماذا؟ هذاك ليثبت أنه لا يبطل بمجرد اختلاف الدين، وهذا ليثبت أن الحد عندنا هو إيش؟ الحد عندنا هو العدة، كما ذكر لك قال وقف الأمر على انقضاء إيش؟ وهذا له شواهد أخرى روى بعضها مالك في الموطأ عن الزهري وغيره. يقول الزهري: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها. وبهذا يأخذ جمهور الفقهاء، وبعضهم أشد قولا من بعض في هذه المسألة. بعضهم يقول إذا كان الذي أسلم هو الزوج فإنه يفرق بينها مباشرة، وإن كانت أسلمت هي الزوجة فإنه ينتظر إلى تمام العدة، وهذا مروي عن الإمام مالك. وبعضهم يقول غير ذلك، لكن في الجملة تحديدهم يدور حول هذا التوقيت، وهو التوقيت بإيش؟ بالعدة. وكأنهم رأوا أن الإطلاق الذي في الآية هو محمول على هذه التقييدات التي جاءت بالسنة والآثار، وإلا إطلاق الآية يمكن يقال ما فيه أصلا، خلاص مجرد الإسلام يفرق بينهما. طيب، قال: فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق. طيب في الأثر قال: وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول. لماذا قال منذ أسلم الأول؟ لأنه هذاك هو سبب التفريق، هو الإسلام، فكان كأنه طلاق، كأنه مثابة الطلاق. قال: منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة. إذن هذا إذا لم يسلم حتى انقضت فإنه يبين فسخه منذ أسلم الأول منهما. طيب، هل هذه المسألة محل إجماع بين العلماء؟ نقول هي شبه إجماع، يقول ابن قدامة في المغني عن هذا القول، يقول: هو قول عامة أهل العلم أنه إذا انقضت العدة ولم يسلم فإنه ينفسخ النكاح. ويقول ابن عبد البر لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبع عليه أحد. فإن قلت ألم يرد في السنن أن أبا العاص بن الربيع ابن عبد شمس قد رده النبي صلى الله عليه وسلم على زواجه، رد إليه زوجته زينب رضي الله عنها، وكان قد أسلم بعدها بنحو 8 سنين، فما التوجيه لذلك عند الجمهور؟ ابن قدامة وابن عبد البر أطالوا في الكلام على هذا، أو ذكروا أقوالا يعني في توجيه ذلك. خلاصتها أن هذه الواقعة واقعة عين محتملة، واقعة عين محتملة. هذا خلاصة المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أنه ورد عند الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بالنكاح الأول، وإنما بنكاح جديد. قال الترمذي في السنن لما ذكر هذا قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. حديث ابن عباس يقصد الحديث اللي في سنن أبي داود أنه رد عليه بالنكاح الأول، يقول والعمل على حديث عمرو بن شعيب الذي هو في الترمذي الذي هو بنكاح جديد. وإنما يعني ذكرت لك الخلاف على غير العادة والكلام في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني قد شهر بعض المعاصرين الخلاف فيها، وسبب تشهيرهم للخلاف فيها هو وقوع بعض وقائع الأعيان التي تشكل عليهم. يعني مثلا بعض المراكز الإسلامية تأتي امرأة تريد تسلم وهي متزوجة وكذا وتحب زوجها ويحبها والأمور طيبة، ثم إذا قيل لها أنه طيب يسلم هو قالت لا ما يريد يسلم، يفرق بينها وقالت خلاص ما أريد إسلام، لا أريد إسلام، إذا كنت ستفرق بينه معه لا أريد إسلام. فيشكل هذا، ومن قلة الفقه أن يقال مثل هذه لا تسلمين. حسنة التوحيد لا يقابلها أي سيئة أو أي معصية، لو بقيت معه زانية في كل يوم كان هذا أهون من أنها تموت على الكفر، ثم قد يفتح الله على قلبها بعد ذلك، أليس كذلك؟ ومثل ذلك يقال في نحو هذه الأحوال من الأحوال التي يعرض فيها أن تسلم المرأة ولا يسلم الزوج، فيقال أنت الآن هاتها لشهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فهذه الكلمة عظيمة جدا، ليس أمرها بالسهل والسمح، وكل شيء يقابل ذلك فإنه أهوى من بقائها على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. لها نفقة العدة، هذه المرأة إذا أسلمت قبله فإنها لها نفقة إيش؟ لها نفقة العدة. قال ولو لم يسلم، لكن بشرط إيش؟ أن تكون قد أسلمت إيش؟ قد أسلمت قبله. لماذا؟ يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى، يقول لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها. يقول هو يستطيع أن يستمر معها بأن يسلم في عدتها، أن يسلم وهي في العدة، ولأجل هذا يقول يلزمه إيش؟ يلزمه المهر، يلزمه النفقة. طيب قول الشيخ إن أسلمت قبله، ممكن تكتب عندها ألف، تكتب تحتها باء. أما إن أسلمت بعده فلا نفقة لها للعدة. ما صورة المسألة؟ أسلم الزوج قلنا بعد الدخول موقوف الأمر على انقضاء إيش؟ على انقضاء العدة. طيب في وقت العدة الآن ينفق ولا ما ينفق؟ إذا كان هو قد أسلم إذا كان هو قد أسلم قبلها فإنه لا ينفق عليها للعدة، لا ينفق عليها للعدة. يقول الشيخ منصور في الكشاف، يقول لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها. يقول لك الشيخ الآن في الصورة الأولى هو بيده أن يستبقيها، صح ولا لا؟ بيده أن يستبقيها، بيده أن يسلم وخلاص تبقى في يده. وأما في الصورة الثانية فليس بيده أن يستبقيها، فربما خرجت، ربما خرجت من ذمته. طيب هذا إذا أسلم، هذا إذا أسلم أحدهما. طيب ماذا لو كان العكس، لو كان الذي حصل الردة؟ هذا هو الذي سيتكلم عليه بعد قليل، والله أعلم.